إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه خيرا كما جزيت كل نبي عن أمته. ثم أما بعد، هذا من أواخر اللقاءات حول موضوع الشيعة. إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز بأخبار متتالية، بل ربما تكون بأخبار كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى قد وصلت إلى حد الوضوح والصراحة، أن الصنف الأول لا بد أن يلقب بالأفاعي، أما الصنف الثاني فلا بد أن يلقب بالثعالب. وحول هذا الموضوع سوف نطرقه من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى حول أفاعي إيران وثعالب اليهود. إن العلاقة وطيدة أيها الأفاضل منذ الزمان القديم، فقد جالس الشعبي عامر ابن شراحبيل الشعبي الإمام مالك ابن أنس رحم الله الجميع في جلسة من الجلسات الخاصة، وكان الشعبي شيخا لمالك لأنه قد سبقه في العمر. قال: يا مالك، أرأيت قوما مثل هؤلاء؟ فلم أرى في حياتي أحمق من الرافضة الشيعة، فلم أرى في حياتي أحمق من الرافضة الشيعة، فإني درست الأهواء كلها فلم أرى شيئا مثل هذا. فلو كانوا دوابا لكانوا حميرا، ولو كانوا طيورا لكانوا رخما. رخما ده شيء مثل النسر، لكنه أخلاقه عند الناس من أخلاق الأراذل. قال: إن هؤلاء يشبهون اليهود في كل صفاتهم. إن الشعبي رحمه الله لم يكن يبالغ رحمه الله في هذه الكلمات القليلات التي تحمل معاني كثيرة، إذا ما بسطناها من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى فسوف تجد العلاقة الوطيدة بين هؤلاء وبين هؤلاء. ثم يكرر الشعبي رحمه الله جملة أخرى نقلها البغدادي في الفرق بين الفرق، ونقلها اللالكائي في أصول السنة، ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة. يقول الشعبي: إن عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي أعلن إسلامه أمام الناس، ثم قال: لقد قرأت التوراة والإنجيل فلم أجد أناسا يقولون بالوصي فيكم، فأريد منكم أن تقولوا أن عليا له وصي حتى يخترع بعد ذلك ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يدعي بعد ذلك أنه الإمام المنتظر، ثم يدعي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كلمات الأفاضل الكرام القدماء كلمات قليلة المعاني، لكنها قليلة المباني لكنها كثيرة المعاني. فإذا ما عدنا إلى كلام الله فهو الحكم بينك وبين كل الناس الذين تتهمهم أو تدعي عليهم دعوة أو تصفهم بما هم فيه، فعليك أن يكون قدوتك وبيانك وتوضيحك من خلال كلام الرب سبحانه وتعالى، فهو الفيصل بين كل الناس الذين على وجه الأرض. يقول تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. من وصف بهذه الآيات؟ إنهم اليهود. لقد كان الأحبار الكبار في بني يهود يأتون إلى الكتاب الذي أنزل عليهم من فوق سبع سماوات، يلعبون فيه، يحرفون معانيه ويحرفون مراميه، فغيروا هذا الكتاب تماما، ثم صار يدعى بالتلمود، ما فيه نص إلا نصوصا قليلة من النصوص الأصلية التي وجدت في الكتاب الذي نزل عليهم من السماء. ما الغرض أن يفعلوا ذلك مع الذين يعيشون تحت أيديهم؟ يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الهدف الغرض البغية من وراء ذلك ليشتروا به ثمنا قليلا. هل يوجد مسلم يأتي إلى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فينقل الآية ثم ينتزع بعض الكلمات ويضع بعض الكلمات الأخرى مكانها؟ هذا معروف عند المسلمين أنه قد خرج من الملة، لأنه لا يوجد رجل سواء كان مقصرا أو عاصيا أو مطيعا أو كبيرا أو صغيرا أو رجلا أو امرأة يجرؤ على أن يعتدي على شرف كتاب الله سبحانه وتعالى بالتبديل أو التغيير، لكن هؤلاء اعتدوا على شرف كتابهم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه من فوق سبع سماوات، وها هي الكلمات الربانية التي نزلت على مسامع المسلمين من فوق سبع سماوات تقول ليشتروا به ثمنا قليلا. يريدون مالا، يريدون دراهما ودنانيرا ودولارات ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل للأيدي التي خطت الكلمات التي تخالف كلام الله سبحانه وتعالى، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من المال الذي أخذوه جراء التحريف الذي أحدثوه في الكتاب الذي أنزله عليهم. لكن القرآن الكريم ضمن له رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا تجرؤ يد على أن تعبث فيه لا في معانيه ولا في ألفاظه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن الرافضة الشيعة أتوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فحرفوا في مدلولاته كما كان أسيادهم قبل ذلك يحرفون في مدلول كتابهم. استمع إلى بعض الكلمات التي نقلوها عن كتاب الله سبحانه وتعالى. المعروف أن الله سبحانه وتعالى أخبر بني إسرائيل على لسان نبيهم في قصة القتيل في بني إسرائيل اذبحوا بقرة، يعرف ذلك تفسير هذه الآية الكبير والصغير الرجل والمرأة. لكن الروافض الشيعة نظرا لحقدهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته خاصة قالوا اذبحوا بقرة، هذا نص تفسير العياشي التفسير الشيعي الرافضي الكبير، يقول اذبحوا بقرة أي اذبحوا عائشة. ما علاقة البقرة بعائشة؟ قالوا لأن عائشة لا تفهم وكذلك البقرة لا تفهم، والعلاقة وطيدة بين هذين التعبيرين. سبحان الله، من قال لكم ذلك؟ قال لهم حرفوا بدلوا غيروا العبوا بكلام الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى في آية ثانية يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون في كتاب الحكومة الإسلامية نصا قال الخميني هذا للإمام خاصة يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذا نظرت إلى هذين المثالين، والذي يريد الاستزادة عنده المراجع كثيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هؤلاء يحرفون من اليهود، وهؤلاء أيضا يلعبون بألفاظ القرآن الكريم صراحة بصورة واضحة. لما هذا التحذير بالذات؟ إذا دخلت عليك الأفعى السامة من أنواع الكبرى أو البوة أو غيرها إلى بيتك ومكثت في بيتك، هل تستطيع أن تنام برغم أن حجمها قصير وشكلها لا يمثل للأقوياء شيئا؟ لكن نظرا لسمها الشديد الذي إذا لم يعالج في خلال 24 ساعة ربما يتسبب في مقتل الإنسان. الإنسان ما أدخل بيته لا أفعى واحدة ولا اثنتان ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما أدخل مجموعة من الأفاعي، هل يستطيع أن ينام؟ لا يستطيع أن ينام، بل إذا مدت يديه مرة ثانية إلى الثعالب الذين يمكرون ولن يسكتوا أبدا في حياتهم. والمثل العربي يقول إن الكلب لا يعتدل زيله، دائما ما بتجد زيل الكلب معموج. ليه؟ لأنه وصف هذا طبع هذا لا يتغير أبدا. فرب العالمين سبحانه وتعالى يحذر المسلمين لا تتلاعبوا بألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا تشبهوا أمة يهود. قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ما هو ما عادش حد إنسان من الناس يستطيع أن يلعب في الألفاظ، لكنه من الممكن أن يأتي فيلعب في المعاني التي يفسر بها كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لازم الناس أن يرجعوا إلى العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت لا تدري فلتسأل العالم لكي يفسر لك مدلولات كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به أن نتعبد بمرادات رب العالمين في كتابه الذي أنزله على مسامع النبي ثم تلي على مسامع المسلمين حتى قرب قيام الساعة، لأنه من علامات قيام الساعة أن يمحى القرآن من المصاحف، فتأتي في وقت من الأوقات قرب قيام الساعة فلا تجد إلا الصفحات بيضاء ليس فيها آية ولا فيها حرف ولا فيها سورة. فإذا ما تمتعت بكتاب ربك سبحانه وتعالى من خلال القراءة والتنفيذ، فاحذر أن يتلاعب به الأنجاس الأراذل الذين يريدون أن يغيروا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جريا وراء أهوائهم. إن هؤلاء ما سكت شبههم بهؤلاء أبدا. إنما يخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن هؤلاء يطعنون في رب العالمين سبحانه وتعالى، بل يستبدلون الرب بالأشخاص الذين لا يسوون شيئا. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما كان أمر الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. لكن هؤلاء قالوا: عزير ابن الله. وجعلوا الحاخام العالم الحبر عندهم يساوي منزلة الرب سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم، أن حديث النبي في سنن الترمذي بسند صحيح أن عدي بن حاتم رضي الله عنه دخل على النبي ولم يكن أسلم بعد، وكان يعلق في صدره صليما، فأخذه النبي فهتكه وقال وهو يدخل عليه: عدي، إنك تقرأ يا رسول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ونحن لم نعبدهم، لم نسجد لهم، لم نتوجه لهم بالعبادة. قال النبي يرد على فهم عدي: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذا أطعت شخصا في تحليل أو تحريم فهذه صورة من صور العبادة. لكن هذه الآية ما كانت وصفهم فقط، بل قال رب العالمين سبحانه وتعالى وهو ينقل الخبر عن بني يهود: قالوا إن الله فقير. قالوا بل يدا قالوا عن رب العالمين سبحانه وتعالى إن الله فقير. رد رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم فقال في آية أخرى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان إن الرب كريم. إن الرب غني، بدلالة كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فقد وصفوه بأنه من الممكن أن يستبدل بالحبر، أو من الممكن أن يستبدل بشخص آخر، أو من الممكن أن يستبدل بحاخام قذر نجس لا يعرف شيئا لا عن أمر الله ولا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد شبهوه بأنه رجل فقير. حتى ذهب أبو بكر في بيت المدراس رجل منهم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب شيئا منكم. قالوا: يا أبا بكر، أو قد جاء ربك الفقر؟ الفقر دخل عليكم وليه؟ حتى دخل على ربكم فأرسل نبيكم لكي يرسل أبا بكر يطلب منا المال؟ قال: القرآن. سنكتب ما قالوا. الذي يتكلم بكلمة لا يظن أنه هو لما يأتي بأي خبر من الأخبار وانشره بين الناس أن الأمور بتمر مرور الكرام كما مرت أمورا قبل ذلك. لا، سنكتب ما قالوا. كل ما يصدر من بني الإنسان من كلمات، سواء كانت في الطعن أو التجريح أو السب أو الاعتداء على مقامات الناس أو فعل شيء من هذه الأشياء، سنكتب ما قالوا. لا تظن أن الأمور يا عبد الله تمر مرور الكرام. هناك من يقيد حتى الصوت الذي يخرج من الفم، هناك من يقيد حتى الكلمات. وكم من كلمات قليلة وصلت إلى السماء وكانت سببا في دخول العبد النار خالدا مخلدا فيها. ألم يدخل المنافقون النار بسبب الكلمات؟ ألم يدخل الكفار النار بسبب الكلمات؟ ألم يدخل العصاة جملة كثيرة من الوقت في النار بسبب الكلمات؟ إذا ما أراد الإنسان أن يعيش حياً كريماً في دنيا الناس ويأتي على ربي سبحانه وتعالى فيسأله عن كل صغيرة وكبيرة، فعليه أن يلجم فاه بلجام. لكن هؤلاء هل شابهوا، هل شابها الرافضة الشيعة اليهود في اتهامهم لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ نصا في كتاب الحكومة الإسلامية قال الخميني: إن للأئمة منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وطاعة الأئمة كحضرتي هو الخميني قال: وطاعة الأئمة مثل طاعة القرآن، بل مثل طاعة الرب الرحمن، فالمعترض على الأئمة معترض على الله، والمعترض على الله فهو كافر خارج من الملة. كأن الكلمات القرآنية تتنزل على مسامع الناس كحبات الندى، تقول لهم: هذا الشبه واضحا، بل وضوحه هذا الشبه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، فعليك يا عبد الله القرآن يكفي. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم. أخبرنا رب العالمين إن القرآن ضوء. عاوز تقيس حجم أي إنسان، تقيس مكره، تقيس عناءه، تقيس شدته، تقيس قوته، عليك بالعودة إلى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، هيعطيك الضوء كيف تتعامل مع هذا أو كيف تتعامل مع هذا. بل أخبرك بأشياء غيبية إلى مئات السنين القادمة، كيف تتعامل مع الأرازل، مع الأفاعي، مع الثعالب، مع غير ذلك. إن اليهود ما زال القرآن يحذرنا منهم، وفي داخل طيات التحذير طيات تحذير أخرى. لقد أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن وهو يعدد صفات هؤلاء، قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. اللي بيقرأ عبري قراءة جيدة عليه أن يرجع إلى المراجع اليهودية التي تتكلم بالعبرية. كلمة أمي تعني الشخص الحمار الذي لا يفهم، الخادم لغيره. ده في فقه اللغة العبرية كلمة الكلمة التي وردت في القرآن: ليس علينا في الأميين سبيل. يقولون إن هي الشخص الخادم مثل الحمار، يخدم ولا يقدم شيئا إلا للذي يخدمه. مين دولي؟ القرآن الكريم قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب. مين دولي؟ هؤلاء القرآن فيه إنصاف، بيقول إن بعض هؤلاء من الممكن أن يكون معاملاته حسنة فعمل، لكن الكثرة الكثيرة من هؤلاء لا تتعامل إلا على أنك أممي، يعني أنت خادم لهؤلاء، أنت أكرم الله جميع الجلوس عند فهمهم، مثل الحيوان المعروف لا بد أن يسير وراء هؤلاء السادة لأنك من الخدام. ولما خرج لفظ شعب الله المختار كانوا يريدون ذلك أيضا، ولما خرج ذلك غير ذلك من الألفاظ، الجيش الذي لا يقهر، الشعب الذي لا يهزم، كلها كانت تصب في هذا المعنى. وهذا نص بروتوكولات حكماء صهيون في الكتاب الذي ترجم من الروسية، ثم أخذه بعض العرب فترجمه من الروسية إلى العربية، ثم سحب كله من السوق، لكن وصلت إلى مسامع المسلمين أن لهم قضايا عامة يسيرون عليها. نصا في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون يقول: إن المسلمين وغيرهم يجب أن يخضعوا لأمة يهود، لأن أمة يهود شعب الله المختار الذي يجب أن يخدم من جميع الأمميين الحمير الذين على وجه الأرض، فليس لهم مال إلا ويجوز أخذه، وليس لهم امرأة إلا ويجوز الاعتداء عليها، وليس لهم عرض إلا ويجوز أن تستشرف له فتأخذ. كأن الناس لا قيمة لهم في دنيا هؤلاء، هل هناك مثل هذا؟ أيضا مثله نصا في بروتوكولات، بس مش حكماء صهيون، بروتوكولات حكماء قم في جامعة إيران يدرسون. إن مال النواصب اللي هم المسلمين غير الشيعة حلال، وأعراضهم حلال، ونساؤهم حلال، وكل ما تمتلكه من الناصبية حلال، لكن بشرط أن تعطي كبارهم الخمس. هل لقد زادوا على فعل اليهود؟ اليهود بيقول اسرقوا بس، خدوا اللي يجد شيء ياخده، وجد امرأة، وجد مال، وجد شيء ياخده، لكن دول لا، قالوا ياخده لكن يعطي الكبار الخمس، فزادوا على اليهود في الخبز. إذا كان القرآن الكريم يخبرنا بهذه الصفات الواضحات البينات، فلما أدخلت يا عبد الله بيتك عقربا من العقارب، حية من الحياة، ربما تلدغك في وقت من الأوقات. وعامة الناس لا تفرق بين عمة الشيخ وعمة الشيعي، لا تفرق بين عمة الرجل الفاضل وغير الفاضل، فهذا يتكلم باسم القرآن، وهذا يتكلم باسم القرآن، وهذا يتكلم باسم السنة، لكنه عنده خلفيات سوداء، ملف أسود يحتاج من المسلمين أن يعوه قبل أن يتعاملوا مع هؤلاء. الجانب الاقتصادي دباب، لكنه أيضا لا بد أن يخضع لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. انظروا إلى التلاعب الآخر، اليهود أهل تلبيس. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. القرآن بليغ، بلغ الدرجة القصوى في الكلام. اللباس أيها المسلم الفاضل إذا ما جاء على جسد الإنسان ستره، فلا ترى ما تحت ملابسه من العورات التي إذا كشفت صار الإنسان يتكلم عليها بالكلام غير اللطيف. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء: يلبسون الحق بالباطل، يعني بيأتي على الحق يلبسوا غطاء، ثم يكشف الآخر في صورة أخرى، فصار الإنسان في حيرة، هو ده الحق ولا ده الحق، هو ده الباطل ولا ده الباطل. إذا كان اليهود يقولون نحن حمائم السلام الذين نمد أيدينا إلى العالم الإنساني الذي يكون، يجب أن يكون الناس يخضعون إلى الإنسانية العامة، كل إنسان له مذهب، لكن مذهب الإنسانية العامة لابد أن يخضع له الجميع. لا حروب، لا قتل، لا تخريب، الكلام جميل، لكن هو فين الفعل؟ الفعل ما هناك إلا الخراب والقتل والأذية بالليل والنهار، الفعل ما هناك إلا الإعداد الليلي والنهاري لطحن المسلمين في أي وقت من أوقات الفرص، الفعل لا يوجد إلا هذا الباب. ثم أخبروا: لا تؤمنوا للذين آمنوا حتى لا يستمعوا إلى كلامكم. وقد كان قبل معركة بدر شيء غريب من اليهود، لقد جاء جملة منهم يريدون الكيد للإسلام، فمعروفين، فجاءوا إلى النبي كزيد ابن اللصيط وغيره وقالوا: يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فصار النبي يعاملهم على أنهم مسلمين، لكن هؤلاء بنصوص كلامهم هم كانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار. صار هؤلاء يتلاعبون، بيلعبوا بالكلام لعب. أين فعل الرافضة هذا الفعل؟ لقد ذهبت الحكومة المصرية إلى أرض إيران، كان مشهور المؤتمر المشهور، لكن كان في هذا المؤتمر ثلاثة أشياء. لقد عرضوا على الحكومة المصرية 5 مليون سائح أو 30 مليار دولار أو 10,000 من الطلبة الجامعيين يدرسوا في إيران من أجل سواد عيون المصريين. هل يحبون المصريين حبا شديدا جما كحبهم لبعضهم البعض؟ لا، ده بثلاث أشياء أيضا. قالوا: إما أن تمكنونا من المساجد الفاطمية، ودي أغلب مساجد الصوفية، أو تسمح لنا بأن ننطلق في الأرض المصرية بدون رقابة أو بدون أن تتبعون بأجهزة الأمن المعروفة عندكم، أو أن يأذن مشايخ الأزهر في تدريس المذهب الشيعي في أرض مصر. طبعا رفضت الحكومة المصرية لأن الأشياء دي وراء خراب، لكن الضغوط عادت مرة ثانية وثالثة حتى تمت الموافقة على نزول الوفود السياحية بدون أي شيء، يعني يدخلوا ويفعلوا ما يريدون هم فقط، لكن الظاهر أنهم سائحون فقط. هؤلاء لا ينزلون أرضا إلا ولديهم خطة محكمة للخراب العظيم. لقد حذرنا القرآن الكريم من اليهود، ثم حذرنا في طيات تحذيرنا من اليهود من أشباه اليهود. من أين أخذنا هذا الكلام؟ الشريعة الإسلامية كما قال ابن نجيم وابن فرحون وابن تيمية وغيرهم لا تفرق بين المتماثلات. قال تعالى مثلهم كمثل، زي بعض يعني. قال مثل الذين حملوا التوراة هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا، دول عاملين مثل دولي. فالقرآن لا يفرق والسنة لا تفرق بين المتماثلات المتشابهات، لكنها تفرق بين المتغايرات المتغيرات، تفرق من الشيء ونقيده. فإذا ما وجدنا صفة ووجدنا صفة مثلها بالحرف في شخص فنقول له يا فلان احذر غضب الرب سبحانه وتعالى عليك، احذر انتقام رب العالمين لأنك شابهت هؤلاء في هذا. هذا إذا كان الإنسان طيب القلب، لكنه وقع في معصية في يوم من الأيام، لكن هؤلاء يتعمدون أن يتهموا ربهم، ويتعمدون أيضا أن يتهموا أنبياءهم. لقد قالوا عن الرجل الذي ملك فلسطين في يوم من الأيام سليمان بأنه ساحر كاهن، وقالوا عن لوط عليه السلام أكرم الله الجميع أنه شرب الخمر فزنى بابنتيه، وقالوا عن داود عليه السلام أنه عاشق امرأة قائد جيشه فطرد القائد إلى مكان بعيد واغتصب زوجته. إذا كنتم تطعنون في مليككم الذي تتشرفون به، القرآن قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اللي دافع عن سليمان مش هم، اللي دافع عن سليمان القرآن الكريم، اللي دافع عن داود القرآن الكريم، قال نعم العبد إنه أواب، اللي دافع عن لوط القرآن الكريم، قال فآمن له لوط. ما شبه الروافض في هذا؟ أريدك أن تتذكر هذا النص عندما يصرخك كلام هؤلاء. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فرج النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدخل النار لأنه عاشر امرأة فاجرة مشركة زانية. هذا نص الكلام، أنا تعمدت أن أتي باللفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم دي من عندنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدخل فرجه النار لأنه عاشر امرأة فاجرة مشركة زانية والعياذ بالله. إن الزوجة هي عائشة رضي الله عنها، وقد نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى عشرة آيات متتالية تقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم. إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى نظرا لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وفي السماء يدافع عنه رب العالمين بلفظ القرآن الكريم ويقول إن الذي اتهم شرف رسول الله عصبة، عصابة، أهل أشرار مش خيرين، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، اللي عاوزين فواحش، اللي عاوزين ينشروا الفساد بين الناس، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. جملة كبيرة من علماء التفسير تقول إن هذه الآيات نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. صار كل مسلم يبصم يختم على أن عائشة الذي يتهمها في شرفها فهو كافر خارج من الملة بنص آية سورة النور، وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرف عند هؤلاء؟ ما كان للنبي شرف عند هؤلاء، بل جرأ أحدهم أن يقول هذا اللفظ الوقح القذر النجس على أشرف مخلوق، وطأت قدماه على وجه الأرض. ماذا بقي للمسلمين؟ لم يتبقى لهم الرب، ولم يتبقى لهم النبي، ولم يتبقى له زوجاته، ولم يتبقى لهم أصحابه. فماذا بقي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا بقي للمسلمين الأفاضل؟ إن الشبه بين اليهود وبين الرافضة قد وصل إلى الذروة، فهؤلاء لا ينصرون قضية حيوية ولا يجاهدون، بل يعترضون على الجهاد في كل صغيرة وكبيرة. إذا ما وجدوا الجيش الحر قد بدأ يشم نفسه، إرهابيين اقتلوهم، تجتمع الدول جميعها فتجيش الجيوش لقتل المسلمين المجاهدين. ليه؟ لأنهم بيكرهوا الكلمة دي جدا، ومن زمان، مش من الآن، من زمن، منذ زمن بعيد. قال لهم موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كانوا يفتحوا بوابة بس، لن يحملوا سلاحا ولن يقتلوا أحدا ولن يقتل منهم أحد، يفتحوا بوابة بس، بوابة بيت المقدس، ويدخلوا. قالوا: إنا لن ندخلها أبدا، إنا فيها قوما جبارين. وبعدين في آية بعد ديت قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا لا نريد قتالا معك. كذلك الروافض بالنص باللفظ قالوا لعلي بن أبي طالب: لا نريد قتالا معك، احنا تعبنا من القتال، احنا نريد أن نستريح، احنا ليس لنا في الجهاد، كلت الرماح وما عدنا نستطيع. لقد تسببوا بنصوصهم هم في مقتل الحسين رضي الله عنه، والذي يدرس مقتل الحسين باستفاضة يعلم أن الذين ساهموا في قتله هم الشيعة الروافض. أيضا تسببوا في أذية الحسن بن علي، بل ضرب الحسن بن علي بخنجر من واحد منهم في وركه، وأراد أن يكتف الحسن بن علي رضي الله عنه لكي يسلمه إلى المخالف له. وأيضا لما جاء زيد من سلالة الحسين ابن علي رضي الله عنه أيضا نقضوا معه العهد، فهم لا يريدون لا قتالا ولا نصرة لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه بعض الأشياء التي كان فيها الشبه. استغفروا رب العالمين. أكل خبز. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الذين اصطفى، ثم أما بعد، ما زال القرآن يعلمنا من داخل كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم يعتدون على كل صغير وكبير، لكن الجزاء يا عبد الله أن الرب سبحانه وتعالى كتب على اليهود الذلة والمسكنة، وقال: وباءوا بغضب من الله. ذل ومسكنة وغضب من ربنا حتى لا يخاف المسلم. الناس يشحنون الناس بكلام الإعلام: إن أجهزة اليهود سوف تمسح الأرض المصرية في أيام معدودة. بل قالت المرأة كبيرة السن كافرة القلب في جريدة معاريف باتريسون في لقاء معها مع صحفي، تقول: إن ميعاد الأرض المصرية قد حان، فما يمر عليهم عام 2013 إلا ويكون اقتصادهم قد سقط مغشيا عليه، فإن عجز ميزان الدفع قد وصل إلى مبلغ عال، وعليهم ديون كثيرة. إذا رفضوا أن يقبلوا تدخل أمريكا السافر فيهم، فسوف تجيش الجيوش من أوروبا ومن أمريكا ومن إسرائيل لفرم الأرض المصرية، حتى نحقق لكم معشر يهود ما تحلمون به من النيل إلى الفرات. إن هؤلاء برغم ما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة والغضب ما زالوا يريدون أن يفعلوا ذلك. وأيضا الآخرين مش عاوزين من النيل للفرات، لا، اليهود دول إيه؟ أملهم صغير. إنهم يحلمون بالإمبراطورية الفارسية التي تحتل آسيا وإفريقيا، لا يريدون مصر، مصر دي صغيرة، هم يريدون القارة الإفريقية والقارة الأسيوية تحت قبضتهم. والرجل الذكي الفطن الذي يعلم كلام الله ويعلم كلام رسول الله ويدرس الواقع دراسة ميدانية جيدة، يعلم أن هؤلاء يريدون أن يسموا كل شيء بالأرض الفارسية. فعندما احتلوا جزر الثلاث في أرض الإمارات سموها بالجزر الفارسية، وعندما أدخلوا أنوفهم في الخليج العربي سموه بالخليج الفارسي، وعندما ينزلون إلى أي مكان يقولون هذه أرضنا. ليه هذا الكلام؟ لأنهم أدخلوا أمرا آخر فيه شبه باليهود. قال صلى الله عليه وسلم في حديث من طريق 13 صحابيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية البخاري قال: يحذروا مما صنعوا، يعني ما ينفعش تصلي في مسجد في قبر ولا تتبرك بقبر. من أين أتتنا هذه المصيبة؟ لقد خطط الشيعة في زمان الظاهر ببرس تحديدا. الناس أول ما بتسمع كلمة السيد البدوي أو المرسي أبو العباس أو جملة من هؤلاء بيقولوا: بركاتك يا شيخ، بركاتك يا فلان. هذا كان في زمان الظاهر ببرس. نزل السيد البدوي إلى أرض طنطا فأحس الظاهر ببرس لأنه كان رجلا سنيا قويا، فأرسل ابن دقيق العيد أن يعرف الخبر. فذهب إلى أرض طنطا فتظاهر البدوي بأنه يصنع أشياء من الجنون بمكان، فخال الأمر على ابن دقيق العيد حتى توارى منه السيد البدوي. ترجمته حتى لا يظن إنسان إحنا بنتهمه أو بندعي عليه شيء، العاوز يقرأ ترجمة السيد البدوي في كتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني، يقول نصا: إذا ما ظن إنسان أنني سوف أدخل النار، فلو دخلت النار لجعلت النار حشيشا أخضر. حضرته هيغير مجرى النار تماما إلى أن تكون حشيشا أخضر، لأنه ممنوع أن النار تمسه. لقد ظل هؤلاء ينشرون هذا الفساد في الأرض المصرية وغير الأرض المصرية حتى ظل الناس يتعلقون بغير رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا أيضا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه شبه باليهود: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن الأمر الملفت للنظر أن الرافضة فاقوا اليهود في خصلتين. سئل النصارى: من أفضل وخير أهل ملتكم؟ من أحسن الناس عندكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى عليه السلام اللي هم الحواريين، دول أحسن الناس عندنا، كانوا بيعبدوا ربنا وكانوا بيتوكلوا على ربنا وكانوا بيتوجهوا لربنا وكانوا عباد زهاد. وسئل اليهود: من أفضل أهل ملتكم؟ من أحسن الناس عندكم؟ قالوا: أصحاب موسى، أصحاب النبي اللي مشوا معاه زي السبعين اللي خدهم عند جبل الطور، دول أفضل ناس عندنا. وسئل الرافضة الشيعة في إيران وغيرها: من شر أهل ملتكم؟ من أكثر ناس عندكم أرازل أنجاس مقاذير؟ قالوا: أصحاب محمد. يبقى اليهود والنصارى يجيبون إجابات صادقة: أفضل ناس صحبوا عيسى الحواريين. نعم، ده شهادة القرآن. أفضل ناس في أمة موسى صحبوه الذين كانوا يسيرون حوله، وإن كان تقرير القرآن الأخير أنهم من الأقوام الفسقة، لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا، العلماء يخبرون بهذا الخبر، ثم يأتي الخبر الذي يكون في درجة الوقاحة: من شر ناس عندكم؟ يقولون: أصحاب محمد. طب استغفروه، استغفروا لهم. يقولون: اللهم احشرهم في جهنم، اللهم احشرهم في جهنم، اللهم احشرهم في جهنم. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن تدور هذه الدعوات عليهم. يقولون، يقول اليهود: إن الملك لا يصلح إلا في آل داود عليه السلام. وتقول الشيعة الروافض: إن الملك لا يصلح إلا في آل علي رضي الله عنه. ماذا بدلتم؟ شلتم نبي وأتيتم برجل من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم على هذا الكلام لا يعترفون بأي حاكم على أي دولة إسلامية، ولا يعترفون بأي نظام على أي باب من الأبواب. وقد كانوا في عصر السادات يصدرون الثورة الشيعية إلى أراضي المسلمين، فيقولون لمن جاء إليهم اذهبوا إلى بلادكم فقوموا بتخريبها لأنها لا تتبع الإمام المعصوم المنتظر الذي سوف يظهر للناس. قالوا أيضا إن الله سبحانه وتعالى، أي اليهود، عنده البداء، يعني لا يعرف الشيء إلا بعدما يقع، وربما يغير رأيه، قبحهم الله. وقال الشيعة الروافض بالنص إن الله يظهر عليه البداء، نفس الكلام بالحرف، منذ حدثتكم في بداية الكلام، الكلمة تخرج من القرآن وتخرج من أفواههم مثلها، الكلمة تخرج من القرآن ويخرج التقليد الواضح الظاهر البين أنهم يقلدون هؤلاء شيئا يعتبر هذا شيئا ملفتا للنظر. لكن ما خبرهم في أمر السياسة العالمية؟ أمريكا تعتبر أيها الأفاضل أن الشيعة الروافض خاصة ذراعها اليمين في المنطقة الإسلامية، وتعتبر الحكام الذين ما زالوا على بعض البلاد الإسلامية ذراعها الأيسر، ممكن يقطعوه يطير واحد ويأتوا بغيره، لكنهم ما زالوا يحتفظون بمكانة هؤلاء. إياك في مرة من المرات أن تفهم أن اللي بيحدث بين إسرائيل وأمريكا وشيعة إيران أن ده شيء من الحقد، لا، هم أحباء يحبوا بعضهم البعض حبا شديدا حتى لدرجة أشياء تلفت للنظر. إن جهاز المخابرات المصرية لما اكتشف أمر قناة السويس أراد أن يفشي خبرا للناس، فأظهر صور المعانقات التي كانت بين علماء قم وحاخامات اليهود، فضل شوية يعني بالتعبير البلدي يقب الحذاء اليهودي، حب على إيده حب على رأسه، وفضل شوية ويقوم بلحس أقدام اليهود. إذا أردتم أن تنظروا إليها فراجعوها، فهي منشورة على الإنترنت واضحة صريحة بعد حدث قناة السويس الذين أرادوا أن يخربوها قبل الثورة المشهورة. إن المسلم يحتاج أن يقف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وعند الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه أيضا الذهبي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يأتي أناس من أمتي يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم مضاهاة لليهود. مين اللي بأخر صلاة المغرب لغاية ما تظهر النجوم في السماء فئة واحدة على وجه الأرض؟ هم روافض إيران. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أخبرونا بالشيء الكثير، لكن نقتصر على هذه الإشارة وأشير عليكم بكتاب واحد بذل صاحبه فيه مجهودا كبيرا، أخذت منه جزء بسيط، ألا هو كتاب بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود لدكتور اسمه عبد الله الجميلي، كتاب قرابة 500 صفحة، كل الكتاب منصب على الآيات ومشابهة اليهود لهؤلاء الروافض. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أرضنا مصر. اللهم احفظ لنا مصر سخاء رخاء أمنا أمانا رغم أنف الحاقدين والمتجبرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا أرضنا وأرض المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إن الحاقدين قد كثروا علينا والماكرين قد كثروا أيضا علينا والمتجبرين قد أرادوا الكيد بنا والمنافقين قد أرادوا المكر بنا، فمن لنا إلا أنت يا رب العالمين، فمن لنا إلا أنت يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعدائك وأعدائنا عنا. اللهم إنا لا نطيق كل هذا الكيد إلا بك. اللهم إنا لا نطيق رد الشر إلا بك. اللهم إنا لا نستطيع جلب الخير إلا بك. اللهم أعد علينا أيام الخير مرة ثانية يا رب العالمين. اللهم اقطع دابر الكافرين والمنافقين واقطع دابر الروافض عن بلاد المسلمين. اللهم إنا لا نريد مكرا منهم يا رب العالمين، اللهم أنت الذي يمكر بالماكرين، فنحن نتوجه إليك أن تمكر بهم كما عودتنا بمكرك بهؤلاء. اللهم امكر بالماكرين واستهزئ بالمستهزئين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم قد طعنوا فيك أنت وحدك، وقد طعنوا في جناب نبيك، وقد طعنوا في زوجات نبيك، وقد طعنوا في أصحاب نبيك. اللهم طهر الأرض من أناسهم، وطهر الأرض من أنجاسهم. اللهم فقه المسلمين بألاعيبهم، اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين فنضل ونهلك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليه، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعن كل من أراد خيرا بمصر على خيره، ولا تعن كل من أراد شرا بمصر على شره. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ولا تبقي منهم احدا. اللهم انا نريد منك طهارة لهذه الارض من انجاس وارجاس اليهود والشيعة يا رب العالمين. اللهم طهر بيوتنا من فكرهم، وطهر عقولنا من انجاسهم، وطهر مدارسنا من انجاسهم، وطهر بلادنا من افعالهم، وطهر مساجدنا من دخولهم. اللهم طهر بلاد المسلمين من أفعالهم. اللهم عليك بالشيعي الحاقد في بلاد سوريا، اللهم عليك بالشيعة الحاقدين في بلاد لبنان، اللهم عليك بالحاقدين في بلاد اليمن، في بلاد سوريا، في بلد السعودية، في غير ذلك من بلاد المسلمين. اللهم لا تمكن لليهود في بلاد المسلمين، ولا تمكن للروافض في بلاد المسلمين. اللهم مكن لأهل الخير في بلاد المسلمين. اللهم أعن كل من أراد خيرا ببلادك وبدينك وبعبادك. اللهم ساند أهل الخير يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين واغفر خطايا المذنبين. اللهم تجاوز عن الذلات والخطايا والهنات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أصلح أحوال بيوتنا وأحوال نسائنا وأحوال أولادنا وأحوال فتياتنا. اللهم أصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا لا نريد للظلم أن يعود، ولا للقهر أن يعود، ولا للفساد أن يعود، فأعن أهل الخير على خيرهم. اللهم سدد خطى الجميع يا رب العالمين. اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا تأويله، واجعلنا من الذين يطبقونه على أرض الواقع. اللهم ارزقنا أخلاق القرآن وأفعال القرآن وكلام القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والاقتداء بسنة النبي العدام. اللهم خذ بأيدينا إليك، وخذ بأيدينا إلى الاتباع السليم يا رب العالمين. اللهم اهد العصاة وتقبل توبة المذنبين. اللهم إنا ما رفعنا أيدينا إليك إلا من أجل أننا نعرف أنك الكريم المنان، المعطي الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم أكرم نزلنا أجمعين، ووسع مدخلنا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا لبيوتنا إلا سالمين غانمين، ولا تسمع المصريين ولا غيرهم من المسلمين بعد ذلك إلا الخير يا رب العالمين. اللهم هيئ الأرض لتقبل شريعتك، وهيئ النفوس المريضة للتوبة لتقبل كتابك وسنة نبيك. اللهم اجعلنا من الذين يحبون القرآن والعمل بالقرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نرفع أيدينا إليه كما طلب نبيك منا. اللهم تقبل دعواتنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا ربنا. من لنا إذا ذهب بنا إلى القبور، أو اعتدى علينا معتدي، أو شمت بنا حاقد ولا حاسد، ليس لنا إلا أنت، لن نبرح مكاننا إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم عاف المسيئين للمحسنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والمحن يا رب العالمين. ارفع عنها حقد الحاقدين ومكر الماكرين وتدبير السيئين. املأ البلاد بخيرك وفضلك ورحمتك وبرك وجودك وكرمك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم تقبلنا كما تقبلت أصحاب نبيك، وإن كنا لم نصل إلى درجة أصحاب نبيك لكننا نحبهم، وبهذا الحب نتوسل إليك وحدك أن تطهر بلاد المسلمين من أرجاس أعدائهم. اللهم مكن لدينك وارفع شريعتك وارفع أهل الخير يا رب العالمين. اللهم اغسل منا قسوة القلوب، واغسل منا جمود الأعين، واغسل منا الذنوب التي تهتك العصب وتمنع الرزق يا رب العالمين. اللهم اغسل ذنوبنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين المصلحين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وعودتنا. اللهم أنت الكريم المعطي العزيز القوي القادر، ونحن الضعفاء الأذلاء الفقراء إليك، فهب ضعفنا وذلنا وعجزنا لقوتك وغناك. هب ضعفنا وذلنا وفقرنا لقوتك وغناك. اللهم تقبلنا واقبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة ارحمك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيم الحق الله استقيم واعتذروا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله محاضرة الشيخ مسعد أنور مع إعداد الدعاء فايد يوم الاثنين بعد المغرب، وإن شاء الله بعد العشاء مسجد الشيخ حسين إن شاء الله. محاضرة الشيخ مسعد أنور مع إعداد الدعاء فايد يوم الاثنين بعد المغرب وبعد العشاء في مسجد الشيخ حسين. جزاكم الله خير.